بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام وتبعه غيره. وقوله من دعي إلى طعام، ذكر الطعام هنا ليس قيدا، بل هو على سبيل المثال، فيدخل في ذلك من دعي إلى نحو مشورة أو زيارة ونحو ذلك. ثم ساق الحديث أو الحديث في هذا الباب حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه خامس خمسة، يعني معهم شخص هو خامس خمسة، أي أنهم كانوا خمسة، فتبعهم رجل يعني في أثناء الطريق، وهو ممن لم يدع إلى هذه الوليمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم باب المدعو قال له: إن هذا تبعنا، يعني من غير دعوة، فإن شئت أن تأذن له وإلا فإنه يرجع. فقال: بل آذن له يا رسول الله. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية إجابة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الدعوة من هذا الرجل. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحضر الوليمة من غير دعوة، أولاً لأن فيه دخولاً في ملك الغير بغير إذنه، وثانياً أن فيه أكلاً من ماله بغير إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن فوائده أيضا أن من دعي إلى وليمة وتبعه شخص لم يدع، فإنه يبلغ صاحب الوليمة ويخبره بذلك، ويقول: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع. لأمرين، بل لثلاثة أمور: أولاً اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن هذا الداعي قد يكون الطعام الذي صنعه قليلاً لا يكفيهم، وثالثاً أن هذا الداعي قد يريد الانفراد بهذا المدعو، لأنه يريد أن يستشيره في أمر من الأمور أو أن يتحدث عنه في أمر من الأمور، فإذا جاء غيره ممن لم يؤذن له فإنه يتحرج من ذلك. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أتى إلى الوليمة وهو لم يدع واستؤذن له، فينبغي لصاحب الوليمة أن يأذن له، لأن هذا الرجل قال: بل آذن له يا رسول الله. ومنها أنه ينبغي لمن دعا شخصا أن يحرص على دعوة أصحابه وأحبابه وجلسائه تأنيسا له بذلك. ومنها أيضا أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوما أن يحدد عددا معينا، بأن يدعو مثلا خمسة أو ستة أو سبعة أو نحو ذلك، حسب ما يرى أنه من المصلحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الآخر، في باب الأكل مما يليه وفي التسمية، ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وقد تقدم الكلام عليه في أول هذا الباب. أما الحديث الثالث، حديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، وأكله بشماله إنما فعل ذلك تكبراً وعدولاً عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. أمره أن يأكل بيمينه، فقال: لا أستطيع. وهو غير صادق في ذلك، بل فعل ذلك عناداً واستكباراً عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي لم يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، فقال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، أي ما منعه أن يأكل بيده اليمنى إلا التكبر عن السنة والعناد، فما رفعها إلى فيه، أي أن يده والعياذ بالله شلت حالاً. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية الأكل باليمين، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، فالأكل بالشمال أمر محرم، أولاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بالشمال أو يشرب بالشمال قد اتبع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وثالثاً هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل أن يأكل بيمينه فامتنع من غير عذر شرعي شلت يده عقوبة له، ولا عقوبة إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد إلا وهو مستحق للدعاء عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إنكار المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يأكل بشماله أنكر عليه وبادر بالإنكار. ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما دعا على هذا الرجل استجاب الله عز وجل دعاءه حالا فشلت يمين هذا الرجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.